إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وعلمه البيان، وامتن الله سبحانه وتعالى على البشر بنزول القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، حتى يعرفوا من هو الله وكيف يصلون إليه، كيف يعاملهم الله سبحانه وتعالى، وما الثواب وما الجزاء وما العطاء وما العقوبة. فبين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم كل شيء. قال: ما فرضنا في الكتاب من شيء. قال: وكل شيء فصلناه تفصيلا. ففصل الله سبحانه وتعالى أصول الطاعات وأصول المعاصي وأصول المعاملة، مفاتيح الأرزاق ومفاتيح النعم والأشياء التي تجذب البلايا. الله سبحانه وتعالى خلق وحده وملك وحده ويرزق وحده ويدبر الأمر وحده ويحاسب وحده سبحانه وتعالى. كان من جليل ما دلنا الله سبحانه وتعالى عليه أنه سبحانه الحي القيوم، فهو يدبر الأمر بحكمته، وهو يعامل العباد كل بكفرته، يعني كل عبد له معاملة مع ربه. الله سبحانه وتعالى يعطيك في حياتك حال حياتك على طاعاتك، ويعاقبك في حياتك حال حياتك على معصيتك. وأنت في الدنيا حتى يرشدك، حتى يدلك، حتى ترجع إليه. ولا يخفى أن من أعظم أسباب النقم والبلاءات المعاصي والذنوب. إنسان كل ما بيعمل ذنب وكل ما بيعمل معصية، كل ما بيتعرض لنقمة الله سبحانه وتعالى. ولا يتخيلن أحد أن أثر الذنب فقط في الآخرة، بل هو في الدنيا أيضا. يعني لما واحد بيعمل معصية بعينه، بأذنه، بلسانه، بقلبه، بيده، برجله، والمعاصي درجات، يعني هناك معصية كبيرة الكفر بالله والعياذ بالله، وفي معصية أقل هي أيضا معصية لكنها لها قدر أقل عند الله، اسمها الكبائر الموبقات. في معاصي من هذه الكبائر أكبر من بعضها البعض، في معاصي تستوجب الحدود زي الاعتداء على الدماء أو الاعتداء على الأموال أو الاعتداء على الدين أو الاعتداء على العرض أو الاعتداء على العقل. وهناك معاصي أقل هي أيضا كبائر موبقات، ثم هناك معاصي صغائر هي أيضا معصية لله سبحانه وتعالى، أيضا يأخذ صاحبها ذنب على ما اقترفته يداه، لكنها أقل من الكبائر. ثم هناك معصية اسمها اللمم، ولكل معصية عقوبة. قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد، أي اتضح الفساد، ما هو الفساد في البر وما هو الفساد في البحر. قال ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر أي بان ووضح الفساد موجود وسيظل موجود. حقيقة الصراع بين الحق والباطل حقيقة أبدية. آدم عليه السلام لما خلق أسجد الله له الملائكة ورفض إبليس، وهنا نشأ الصراع، وسيستمر الصراع بين أبناء آدم وإبليس إلى يوم القيامة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. في حاجة اسمها حزب الشيطان، تحزبوا حول الشيطان. قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هناك حزب الله، قال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالصراع بين الحق والباطل صراع مستمر إلى يوم القيامة، والفساد موجود وسيظل موجود. لكن الآية لا تتكلم عن وجود الفساد، إنما تتكلم عن ظهور الفساد، أي أنه يصبح منتشر. قيل الفساد المعاصي، وقيل الفساد البلاءات والنقم والعقوبات العامة من أمراض وأوبئة كبيرة كثيرة، من ضيق الأرزاق. قال ظهر، قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر، أي في المدن والقرى البعيدة عن الساحل، والبحر، أي في المدن والقرى على الساحل، وقيل في البر أي في حياة الناس التي يعيشون فيها، وفي البحر أي أنه حتى لو خرج إلى البحر سيجد ظلم في البحر. ظهر الفساد في البر والبحر. لماذا انتشر؟ لماذا أصبحت البلاءات كثيرة؟ الله سبحانه وتعالى يوضح كيف يتعامل مع خلقه، بيقول لك خد بالك وانت ماشي في الدنيا لما تلاقي ده، انا بقول لك انا اللي عملت كده، وبقول لك ارجع. هذه اشارات، هذه ايات معاملة الله سبحانه وتعالى. قال بما كسبت ايدي الناس، كيف ظهرت النقم والبلاءات، كيف عوقب الناس عقوبات عامة في البر والبحر، عقوبات في أرزاقها، وعقوبات في أمنها، وعقوبات في علاقاتها، هذا من أثر المعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد: ما فشت الفاحشة في قوم قد فشت إلا سلط الله عليه من الأوجاع والأسقام ما لم تكن في أسلافهم، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر ولولا البهائم لم ينطلوا. لما تضيق الرزق يضيق، قول يا رب، لأن الأرزاق تقسم في السماء. لما العفة تقل والزنا ينتشر، قول يا رب، لأن الخير يقسم من السماء. قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. بإيه؟ بذنوبهم، والذنوب أصل كل مصيبة وبلية. آدم عليه السلام بعدما أسجد له الملائكة وكرمه وعصى إبليس واستكبر وكان من الكافرين ونشأ الصراع، أمر الله سبحانه وتعالى آدم أن يسكن الجنة، قال له اقعد في الجنة أنت وزوجتك وكلوا كيف شئتم رغدا ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. قال له كل من كل الجنة والشجرة دي لا، شجرة واحدة فقط في جنة مليئة بالخيرات عرضها السماوات والأرض على القول أنها التي نرجع إليها والمسكن الأول. وإلا فهناك قول أن الجنة التي كان فيها آدم غير الجنة التي يجازي الله سبحانه وتعالى بها العباد يوم القيامة. جنة مليئة بالخيرات والعطاءات، اللي انت عايزه كله واللي انت عايزه خده، لكن هناك شجرة واحدة حرام. آدم عليه السلام جاءه إبليس العدو واخترقه، عدو يخترق ووسوس إليه وقال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قال أقول لك على شجرة لو كفت منها تبقى زي الملائكة دي، أقول لك على حاجة لو عملتها تبقى ما تموتش، أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. قال تعالى فأكلا منها، قال تعالى فأذلهما الشيطان عنها، انظروا إلى العقوبة، فأخرجهما مما كان فيه. ولنا هنا وقفة، أخرجهما من سعة الحياة، من سعة البركات، من سعة الطاعات، من سعة معاملة الله والأنس بالله والاطمئنان بذكر الله، من سعة الاطمئنان إلى ضيق الهلع، من سعة الخيرات إلى ضيق البحث عن مخرج. قال فأخرجهما مما كان فيه، ليس فقط هذه العقوبة على المعصية لأن المعصية تبعات، إنما هناك عقوبة أكبر. قال وقلنا اهبطوا، هتنزل درجة، بعضكم لبعض عدو. يقول شيخ الإسلام أن أصل كل عداوة كانت في المعصية، إن المعصية لما فعلها لما قرب من هذه الشجرة المنهي عنها غير الله سبحانه وتعالى نفوس الناس فأصبحوا يتعادون، وكان ذلك واضح جدا بعد ذلك في العداوات بين الأزواج والزوجات، ثم العداوات بين الأخ وأخيه. إخوات، طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، أخ بيقتل أخوه، وزوج بيظلم زوجته، وزوجة بتعتدي على حق زوجها، عداوات منتشرة. بما ذاك؟ قال اهبطوا، قل اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اكتسبوا العداوة بالمعصية. يقول الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا كسبكم، هذا كسب الناس، هذا ما فعله الناس. قال ليذيقهم بعض الذي عملوا، هذه ليست كل العقوبات، إنما عقوبة على مخالفة أمر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن فشو الفاحشة، وكما لا يخفى أن الفاحشة موجودة، يعني الزنا موجود. كان في عهد، كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بغي، ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبها ولا يقيم عليها الحد، لأنه لا يملك دليل على هذا الأمر، علمه هو يعلمه، وكان يعلم، لكن البينة على من ادعى، ليس هناك دليل، ولا يحاسب الناس على مجرد العلم. تعرف ان فلان ده وحش بس انا ما اقدرش اعاقبه، ليه؟ يعني ما عنديش دليل، ما اكتكبش حاجة قدامي اعرف اقول هذا يستحق هذا العقاب. النبي صلى الله عليه وسلم ردع الناس ودعا الناس إلى الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وجعل هناك عقوبات على الكبائر. لكن مع مرور الوقت الناس هم الناس في معاصي موجودة وستظل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يتكلم عن وجود المعصية إنما عن فشوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي مسخ وخزف وقذف. بيقول في آخر الزمان في هذه الأمة هيحصل عقوبات، عقوبة مسخ. مسخ ده يعني واحد اتمسخ، يعني هيئته تحولت. وعقوبة خزف، مش خسوف القمر، خسوف الأرض وخسوف القلوب. يعني ايه خسف؟ يعني الأرض تتشق وحاجة تقع. قال: يكونن في أمتي مسخ وخسف وقذف، يعني سماء تمطر حجارة. فقالوا: نعوذ بالله يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ هلا يا رسول الله، واحنا ممكن نموت، ممكن نحاق بالعقوبات دي؟ ده احنا فينا صالحين، احنا معانا ناس بتصلي وناس بتصوم وناس بتقرا القران وناس تدعو لله. قال: نعم، اذا كثر الخبث. هنا المعيار معيار كثرة وقلة الخبث. اذا كثر الخبث ظهر الفساد ونزلت البلاءات والعقوبات العامة. وكيف يكثر الخبث؟ يكثر الخبث بترك الدعوة إلى الله، بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بترك إيجابية المجتمع ودور المجتمع في إقامة الدين، بالتخلي عن الدين. يا عم مالك، هذه الأمة ميزت. قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بما ميزت هذه الأمة عن باقي الأمم؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إن الأب يقول لابنه، وإن الزوج بيقول لزوجته، وإن الجار بيقول لجاره، وإن الصاحب بيقول لصاحبه، أن الكل يدعو إلى الله. هذا ليس دور مؤسسة ولا دور دولة ولا دور مجموعة من الناس، إنما دور أمة. أن الأمر معروف ونهي عن المنكر والدعوة إلى الله، هذه وظيفة كل مسلم. فإذا انحسر الناس عن الدعوة ظهر الفساد، وإذا ظهر الفساد لم يجد من ينهاه، لم يجد من يتكلم عنه، لم يجد من يبينه ويوضحه، فانتشر أكثر حتى نشأت أجيال على الفاحشة، نشأت أجيال على المعصية، تحولت المعاصي إلى عادات. ما في عادة، بقى تبرج النساء عادة، عادة عادة، يعني هي مش حاسة انها بتعمل حاجة غلط. بقى ظلم الازواج الزوجات عادة، بقى ترك الصلاة عادة، بقت الفواحش في الافراح عادة، بقت المخدرات عادة، بقى التعامل بالاهواء دون معيار الحق عادة، بقى الظلم عادة، بقى الفجور عادة. عادات ظهرت الفاحشة، فلما استعلن بها الشيطان لن يسكت، يتطور. قال لك: المعاصي دي ما عادتش كفاية، نعمل معصية تانية ومعصية ثالثة، ونبتعد في الطريق، حتى انك تجد من يدافع عن شذوذ وتتعجب: اين فطرة هؤلاء؟ اين عقل هؤلاء؟ اين دين هؤلاء؟ واحد طالع بيدافع عن شذوذ، واحد بيطالع بيدافع عن معصية قولوه جعلها الله سبحانه وتعالى آية للعالمين. وهذا إذا تكلم يقول لك حرية. أين حرية الدعوة؟ وأين دوم المسلمين في هذا؟ أمرنا أن ندعو إلى الله وأن نبين للناس الحق. قال الله سبحانه وتعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني لحد ما الإنسان يفكر كده يقول ربنا سبحانه وتعالى يحاسبنا، أنا محتاج أتكلم، أنا محتاج ما أسكتش، أنا أحتاج ما أوفيتش مع أبنائك. علم أبنائك القرآن، علمهم الصلاة، علمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لن يتعلمون في مكان. علمهم حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم الأخلاق، علمهم حب الدين، علمهم عن الجنة والنار. اجلس مع زوجتك، مع صاحبك، مع جارك، بدل ما يبقى القعدة في مسلسل وفيلم وفي قصة وفي سيرة فلان وفي سيرة علان. خلينا واحنا نتكلم في آية أو في حديث. قال تعالى فانسيبوا في الأرض فانزوروا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للإنسان امشي كده وتمشى، هات كتب التاريخ وراها، اسمع عن الأقوام الأخرى، اسمع اسمع واستوعب، اعتبر كيف كان عاقبة الذين من قبلكم، كان أكثرهم مشركين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للإنسان الأرض اللي انت عايش عليها شوف تاريخها عشان تعرف أن الأرض لا تدوم لأحد وأن الحياة لا تستمر. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. قال كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عادية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كانهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. ربنا بيخوف عباده بيقول لكم خافوني اتقوني اتقوا عقوبتي، خافوا من جزائي، خافوا من عذابي. كل إنسان يختار لنفسه ما يشاء، أنت حر في اختياراتك، لكن اعلم أن لكل اختيار تبعات، وأنك ستحاسب يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى على كل اختيار. ستحاسب يوم القيامة على أفعالك، ستحاسب يوم القيامة على نواياك. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، فإن عملها كتبت عشر حسنات. ومن هم بسيئة فلم يعملها أي من جراء الله سبحانه وتعالى كتبها الله له حسنة، فإن عملها كتبها الله عنده سيئة. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف يتعامل مع الخلق. وقد نزلت هذه الآيات في سورة الروم على النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة فيه مستضعفون، والنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، يجتهد في تعلم الدين وإقامته وتعليمه للناس، فإذا بالآيات تنزل لتبين كيف يتعامل الله سبحانه وتعالى مع خلقه، كيف أن الناس ربما تعاقب وهي لا تفهم، تعاقب في أرزاقها وفي علاقاتها، تعاقب في نفوسها ضيق، يقولوا للمعصية ضيق في النفس، نفسه ضيقة مش قادر، وظلمة في القلب كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه. لأنه من عقوبات المعصية أن لا يرى الإنسان الحق حق. وكلكم يعلم أن كل صاحب معصية يظن أنه على حق. ما عصي الله إلا بتأويل. الشيطان نفسه بتقول له أنت بتعصي ربنا، يقول لك أنا خير من آدم، أنا الشرع اللي ظلمني، أنا ما كانش ينفع يتعامل معايا كده. كل صاحب معصية عنده تأويل. لذلك أمرنا أن نستنجد بالله، أن نستغيث بالله في الهداية. أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة دعاء جعل الله سبحانه وتعالى فرض على جميع الناس: اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. انك كنت في الفتحة بتقول يا رب اهديني، يا رب انا مش عارف الطريق المستقيم فين، يا رب انا عارف الطريق ومش عارف اقف عليه، يا رب انا وقفت ومش عارف استمر، يا رب انا محتاجك في كل خطوة، اهدنا الصراط المستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهديكم. كلكم يا عبادي استغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عبادي الذين اصطفى. ثم بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر سبحانه أن العقوبات والبلاءات تنزل على الناس في البر والبحر، وأن الله سبحانه وتعالى يعامل الناس في حياتهم الدنيا وهم أحياء، ذكر الله سبحانه وتعالى توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: خلي عينك على معاملة ربنا، خلي عينك على الدين، أقم وجهك للدين القيم. قال له: الدين ده هو الدين القيم، الدين المليء بالقيم، الدين الذي له قيمة عالية، ولا شيء له قيمة عالية مثل هذا الدين، مثل هذا الوحي، مثل معاملة الله سبحانه وتعالى. قال: فأقم وجهك للدين القيم. قال له: خلي عينك، أقم وجهك يعني خلي وجهك قائم، ما بتلفش يمين وشمال عن هذا الدين، حتى تفهم أن الأمر يتم من السماء، وأن الله سبحانه وتعالى يعامل الخلق ليل نهار. من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، الإنسان يفاجأ ويموت ويفاجأ بالحساب، وأن الحساب كان على نفس الدين، يفاجأ أنه يحاسب على ما كان مكتوب في القرآن، يفاجأ أنه يحاسب على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان في غفلة، أن يسمع هذا أو يعي هذا أو يعمل بهذا أو يطبق هذا أو يدعو إلى هذا أو يصبر على دعوة الله سبحانه وتعالى. يفاجأ أن هو بيتحاسب على منهج هو ما عرفش المنهج أصلا. قال: فأقم وجهك للدين القيم. احنا عندنا أوراد، عندنا ثوابت في الحياة، في كل صيف عندنا مصيف، وفي كل يوم عندنا تليفونات، وفي ناس عندها مسلسلات، وفي ناس عندها أعمال ثابتة. فأين الثابت مع الله؟ إيه الحاجات الثابتة في حياتنا مع ربنا سبحانه وتعالى؟ وأين محاسبة العبد لنفسه مع ربي في عينه؟ مشاهدة الزنا حرام، مشاهدة العراة حرام، مشاهدة معصية الله حرام، مشاهدة السحر حرام، مشاهدة الفجور حرام. مش بس اللي بيفجر هو اللي بياخد سيئات واللي بيتفجر، لأننا أمرنا أن نغض البصر عن الحرام، وأن نغض البصر عن الحرمات وعن العورات. سماع الفجور حرام، نقل المعصية حرام، حب المعصية حرام، ولنا مع الحب وقفة. إن جماعة القلوب بتتغير حبا وكرها على الطاعة والمعصية. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء إني أحب عبدي فلان فأحبوه. ده على إيه؟ كيف أحب الله سبحانه وتعالى هذا العبد؟ حبه بإيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. عبد اللي ربنا بيحبه ده بيتقرب بالفرائض، وبعدين بينتقل من مرحلة الفرائض إلى مرحلة النوافل، سنن الرواتب والصيام الاثنين والخميس وقيام الليل وقراءة القرآن والذكر والأعمال الصالحة. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي في العبادات وفي الأخلاق، حتى أحبه. طيب لما ربنا يحب العبد قال فينادي في السماء إن الله يحب عبده فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم تنادي الملائكة في أهل الأرض، يا أهل الأرض، نداء لا يسمعه الناس لكنه محقق يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا بالكم من هذه المعاملة لله. قال فيوضع له القبول في الأرض، أي عند الصالحين، وإلا فالشيطان عنده أتباع كثر وأهل الفجور عندهم أتباع كثر، لكن هذا يوضع له القبول عند أهل الصلاح فيحبه الصالحون. كيف أحبوه وهم لا يعرفونه؟ كيف أحبوه وهم لم يتعاملوا معه؟ أحبوه لأن الله وضع له القبول عندهم، كما أنك تحب الصالحين. أنت شفت أبو بكر الصديق؟ لا ما شفتوش. تعاملت معه؟ لا ما تعاملتش معه. قالك في المنام؟ لا ما قاليش في المنام. وما بتحب الصديق ليه؟ بتحب عمر بن الخطاب ليه؟ تحبه لأنه يحب الله، تحبه لأنه تحمل دعوة الله، تحبه لأنه قريب من الله، تحبه لأنه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم. فوضع الله له القبول في الأرض، فللطاعة أثر في حياة الناس. قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إن الإنسان رزقه بيزداد بالطاعة. قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فليحيينه حياة طيبة. حتى لو رزق ضيق هيبقى طيب، نفسه طيبة، قلبه هادي، هيبقى مرتاح. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ القلوب تطمئن بالله. مين اللي قلوبها تطمئن بالله؟ قلوب الصالحين. لكن قلوب المعادين، قلوب الذين لا يؤمنون بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، دي هتطمئن بذكر الله؟ لا خالص. قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. قلبه يشمئز، يقول لك يا عم ولك إيه ما تجيب سيد الدين هنا، بغض النظر عن الدين. يعني إيه بغض النظر عن الدين؟ مش فاهم. يعني أتخلى عن ديني، أتخلى عن لغتي، أتخلى عن منطلقي، أتخلى عن آخرتي ليه؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هتسير أي موضوع تلاقي البشر ده يعني ابتسم على بشرته ابتسامة، مبشر مبسوط، يعني يتكلم ويروح ويجي ويبقى عنده فسحة في الكلام، يطمئن بذكر الله أهل الإيمان، ويشمئز بذكر الله أهل الفجور والعصيان، وهم درجات. الطاعة لها أثر في رزق العبد وفي سعة صدر العبد وفي حب العبد وفي حب الناس أهل الصلاح للعبد وفي تفريج الكروبات. كل ما الطاعة بتزداد كل ما قدرة العبد على مواجهة الحياة بتزداد. قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي من كل مأزق. ما المخرج من هذا؟ التقوى. التقوى في القلب يتبعها عمل في الجوارح. كل ما الإنسان يستعمل بصره في طاعة الله، وأذنه في طاعة الله، ولسانه في طاعة الله، وجوارحه في طاعة الله، وأمواله في طاعة الله، كل ما بيستعمل دماغه ويفكر في طاعة الله، كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيجعله مخارج في الدنيا. أحيانا يبتلى العبد وهو من أصلح الصالحين، كما ابتلي إبراهيم عليه السلام وقال إن هذا له البلاء المبين، وكما ابتلي نوح عليه السلام، وكما ابتلي يونس عليه السلام، لكنه دائما عندما يبتلى يجد المخرج، فيكون البلاء من الله سبحانه وتعالى والمخرج من الله سبحانه وتعالى حتى يستمر على طاعة الله سبحانه وتعالى. إن يا جماعة الله يعامل البشر في حال حياتهم. ربنا سبحانه وتعالى يقسم الأرزاق بين العباد وله في ذلك حكمة. فتجد ملحد وهو من أغنياء العالم، وتجد مؤمن وهو من أغنياء العالم، وتجد ملحد وهو من فقراء العالم، وتجد مؤمن وهو من فقراء العالم. فالله قسم الأرزاق بين العباد بحكمته، غير أن الله سبحانه وتعالى يعامل العباد في حال حياتهم، ففتح أبواب للأرزاق بالطاعة، وليست هي الأبواب الوحيدة، وأغلق أبواب في وجوه العباد بالمعصية. وسنة الله سبحانه وتعالى تعمل مجتمعة. أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة. قرب ملء الأرض يغفر الله سبحانه وتعالى لك به. قال الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وانظروا إلى معاملة الله في الدنيا، يرسل السماء عليكم مدرارا. يعني أنت هتستغفر وتكثر من الاستغفار وتكثر من الأوبة والتوبة إلى الله، تفاجأ أن الدنيا تتغير. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا تصدقون؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ أحيانا تمر بطور الفقر، وأحيانا تمر بطور الغنى، أحيانا تمر بطور المنع، وأحيانا تمر بطور العطاء. الله سبحانه وتعالى يقلب العباد ويبتلي العباد كيف شاء، ثم سيحاسب الإنسان يوم القيامة على درجة هو بنفسه اختارها. أقول قولي هذا وإني داع فأمنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا.